إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا خزبده حديثي أبي هريرة رضي الله عنه كبيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرمي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، هم أمتم أرون بهشتوا مقر كسيك نيوي. كواتا مجديكي قوري تدايا و قوري رحمتي إخواي قوري تدايا وأوي فضل إخواء واندفر عوانا همو أمتي محمد أرونا بهشتوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمتي محمد إيش دو جورن، أمتي دعوة لغل أمتي إجابة، أمتي دعوة واتا أوانا همو خلق أمتي محمد كالدواي محمد وهاتون هر همو خلق أواني سردميو أواني دواي أو هتا رجي قيامة بجولكو بقاولو بآقر برستو بمسلمانو بيزيديو بهر هميو أمتي محمد بواتاي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر ببو أوان روانا كراوا. أما نش بيانا متري أمتي دعوة، يعني أوانن كبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بانوازي همي أنكابو إسلام، أمتي دعوة بواتادي يعني دعوة همي أنكا، يعني همي أن مدعون بانكراون بوري إسلامتي بوري غاي خواه. كومالي دوم يا جوري دوم لأمتي محمد بريتيل أمي إجابة أوانن كولامي دعاك ولامي دعوة وبانوازكي بيغمري خواه عن دعوته عليه الصلاة والسلام. أما أنا بيامزي أمة الإجابة أواني كولامي دعوة كي بيغمري خواه عن دعوته والزور جاليش كأوتري أمتي محمد بس ما فيه لم جوري دوم تاني كبرتين لأمي إجابة أو أمتي كولامي بيامي إسلامي عن دعوته بدن بانوازي رسول الله ورويشتون ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، من أطاعني دخل الجنة. صحابتين يا رسول الله ومن يأبى كيف هشتي نبي؟ الصحابة عجيب يا لدي سيل يا لدي كيف هشتي نبي كيف أو نازو نعمة قولي بهشتي نبي لكاتك خلق دنيا هولو ما ندوبوني انهمويا بوصر فرازيو فلاحي خويانا إسا فلاحي كي آوهان براو فراوان وبردوام وخوش هبي كي يعني خونا ويستيا كالا آستيا. قال من أطاعني دخل الجنة، هالكسي قرى يلي من بكاء الراتب هشتوا كواتب يغمري خواه عليه الصلاة والسلام لخواه فيامان في أقيني كواتب يغمري خواه صلاة والسلام إخواه لسربي إطاعي أو إطاعي خواه ويشا أدبات بهشتك إخواه سربيتشي أو سربيتشي خواه ويها أدبات أهقروا ويفرمي من أطاعني دخل الجنة، هالكسي قرى يلي كالراتب هشتوا ومن عصاني فقد أبى، هالكسي سربيتشي مكاء وبراسي نويستوا وبهشتي نويستوا وتماعي بهشتي نكردوا. نسأل الله السلامة والعافية إنسانا ونك لشقبه تماعي بهشتي نبي وبدواي بهشتي نقري. أم حديثة بلقيكي الزور بهيزة لويك رزقار بوني عبد للدنيا ولآخرة بريتي لشون كوتني في غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نوية فرمي رواه البخاري، بخاري رواياتي كردوا، أفرمي عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة ابن عمرو ابن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم حديثة حديثة كي سلمي كري أكوع سلمة نبي سلمي كري عملي كري سنانا كري أكواع كن يكي بيوتري أبو مسلم هني شلن أبو إياس وكو منوي باسكاني كشبيرن أبو عامر زيركيو لها تويو آزايتي أمبيا ومعروف مشهورة والله للصحيح مسلم بيني وما لأسفي بردوتو لصحيح مسلمة لأسف نهايتي رد أسفة برديسي ولي جاري كان بيان مانيكا للشرق للشركانة كافركان بلامار أدنو أدنى سر مسلمانان وراكا يعني هرشك كان سريان وراكا علي أقام هاتو تما شاء كم خريق راكا علي نام دوايانو من وباي باتيو أوان وسواري علي تماشاكم أترسن علي وتم أي جبان وترسن وكان بو راكن بوستن علي هر نوستان علي والله قلت يعني مو هتاو كنت سيتي لمبيا كيشانو يقدواني كان مكشت أو كما قال يعني كاتي خوي لا سير نبي وهم من بجواني وباس كذب يعني أو ان دا أزاو جرب زبو أمبيا وبرزا يا كمي شركة بجداري كردوا بجداري حديبي كردوا وأشلين مؤتبوا لقل بيغمري خواهي عليه الصلاة والسلام بجداري ششر يكردوا إن جاء ناولبي شي زور قوربوا سلمة ناولبي زور قوربوا جاري كان لتاريخ هاتوا لسير على ابن ولاي ذهبية هنق لتابعين رونا خزمتي أبيش دسي خوي دركا على بخوا أبم دسا بيعتم بيغمري خواهي عليه الصلاة والسلام الله دسي دركد والله دود خوفي حشتره دسي أو هنا قول أبو فلأي مش بلاماري دسي من داو دسي من ماتشكر فرمي وبجداري بيعة رضواني كردوا وبيعتي بيغمري داوة بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لسر مردن و هروها سيجار بيعتي ببيغمري خواه داوة للروجي صلح حديبية لا أولا بيعتي داوة مجال لنا وراسي شو هم شود بيعتي داوة لكوتاي شو هم شود بارا بيعتي تري داوة ببيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يعني سيجار بيعتي مردني داوة رسولي خواه شكوا صلح حديبية بيعتي مردن بو يا بيعة رضوان بابلن وهلوها جاري كان خويبة تنها هشت كافر بأسيرة قلي هشت خوي تنها هشت دانا وأسيرة قلي هشت كخوي قولا آياتي دابزني لو بارو وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم هلوها بياوي كيدس لخير بوا ونزيكي بيغمري خوابه صلى الله عليه وسلم تنانا جاري كان بلكو چنجار بيغمري خوابه عليه الصلاة والسلام كان جار بيغمري خواه عيسى والسلام لقل خويا لسر آجر لك سري خستوا حتى فرمي أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسر بي كان دين جار لقل خويا لسر آجر لك سري أخستم كان دين جار أفرمي ومسح على وجهي مرارا كان دين جار دسي هنا وتسر دم وشاومة واستغفر لي ولذريتي عدد ما بيدي من الأصابع أفرمي وداويلي خوشبوني بو خوم وبو من الله كانم كردوا بقدر أوندي بنجها ودسمه يعني زور نجاريك وندو نبينجو نحوت يعني زور والله أعلم وهل وها يكيك بولوانيك لمدينة فتواي دعوة و هل مدينه وفاتي كردوا رحمه الله كواتيك يقولوا الصحابين كلا مدينه درنشوا لك هذيك الزورق للصحابه كان درنشون بلو شوين كانوا بخارى وافريقيا وشوين كان يتر بيشوي بيتو بو مدينه ولي وفات كا سفرك رب رب ذا ما هو يقلو يمينيتو لو خانوش دلو سكا هل رب ذا شا او شي لوكيك بوم قرانو سردانيا كان الله بم دسم بيعتهم ببيغمري خواده عليه الصلاه والسلام أول إيش بلا مرد من دستي ما تشكنا وكاتها للرب ذي باشن أقرأتها وإيت القدر إخوة وابيك لمدينة وفاتك وصالي وفاتكشي برتيلة صالي حفتا وشوال والله أعلم قولي تريجيل وبالواء وشاو كان إليك وتعي تمني لدسداء ولكاتي وفات كردية تمني تقريبا نووت وشوار صال بوا وتراوشا هشتا وشوار وتراوشا هشتا صال والعلم عند الله تعالى أفرمي أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله بيايك لخزمتي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم بدسا شبي خواردني خوار بدسا شبي فقال كل بيمينك بدسي راس بخونك بدسي شبت فقال لا أستطيع سرجي إنسان أن كاتي كبري بيت شن خطرة وتي ناطوانم طبعا لم كسا ديارة يانا وما لزبوا عيب ليات ولوتي بشكي وبقصي في غمر إخوابك عليه الصلاة والسلام كودسي شبي خواريتي وتوتي ودس راز بخو بقصيبك جاني كزوايا اشتيك الله وامك أزاني حقي على قازي لبر قين أبوابكم كبر زوج خطرة أما جاري كي أزاني راسك أي تواوا قصك خوش خوش أزاني تو تواوا قصك تواوا أخوي كل نادى من نادت كبرا وتجبرا تعظما قبح الله الكبر أري لا أستطيع ناطوانا قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر وتي أكنتواني رسول غاوتي ناطوانا رسول غاوتي دكنتواني أما هجر قرنب بقسمك إلا كبر نبي كبر قرتي بقسمك وكنت من يامل لسبوا يابتا نهابوا هل كامل بيا كيف القردوتي المهم بقصي في غمري خوابك عليه الصلاة والسلام سلماء فرمي فما رفعها إلى فيه قال والله وكو الدهري في هذا السياء الشلل بو إفليج قرتي قال والله نيتواني لولا لو دو بدو بدمي برزيكاتو بيا عاقبتي كبر زور خطرة كبر الشياء وكو پیغمبری خواه خوی پیناسی کبر من بکه بوچی پیناسی زنکان تامو بین مولا سر کبر فلی بطر الحق و غمط الناس رد الحق پیغمبری کل بیمینی اما حقا حرام لای علماء بدسی چپدنان بخوی والله ما مصاب خواه هر وافیر بون اما طبعا کبره ها کبره گریه بس چی ها ترشو خویه که بخواه هر وافیر بون کل بیمینی بدسی راز بخو واصل کبر بینه الله بسر شاو قال علي فرماني في غمر إخوانكم بالراس براسكم طواو خم في ركم أي والله من الراس بخم خواردكني ويرشي أي أيوة ومودم سبحان الله تخوان إنسان شاو يجيب نوقة خواردكين أقعد دم خوي وتاريخي إنسان خواردنا أخوا أي جو والله من أقرب دس رشا هنا بيخم دس راس بيخم هني ويرشي خواردك كبر كبر استهزاء وقال تجاريش لا قال لي اما خلق بيانو تو عوابك بخو اوايو تو ولا والله بيانو تو جاي تركيب متكبر كان يجلد برزكان جورا وجور هر كس كانوا الشيطان بجور يا قال طبع عقله ببيرو هوش يا كان ام حديثه شن سودي كتدا اواني بس مكر تنها سر بابتك يلا موشي بس منكر زياده درجه بيدم يا كميا خواردن و خواردنو بده سی راسه بی خواردنو بده سی راسه بی و حرام انسان بده سی شپی بخواه بخواته و این شیطانه رسول الله فرمود کلوا بیمینکم و شربوا بیمینکم فاین شیطان یاکل بیمینه و این فاین شیطان یاکل بشماله و یشرب بشماله بد بشب براستان بخونه بخونه و شکل شیطان بشپی دخواته و دخواته و که عکسی شیطان هل وها علماء فرمون هم مشتيك بريز إنسان بدس راسيك هشتيك بريزو بدس راسيك هشتيك إيش إنسان خويلي أبارس وقشتي قيزون بدس يشبيك وإنه إنسان كتز بآوجة يعني بدس يشب خوي باكاتو بدس راس خوي باكنا كاتو فلما كخواردنا خوا بدس راسي خوا كاتيك أريته مزقوته بدسي بقاشي راس الري كديت دلوا وقاتي شبدي تدروا وهكذا بارك الله بكم وهكذا هم كارك الشريف وبريز وراسيك بلا مثل العلماء خلاف يعني لمسلي أويك بشت الجوريكو يا بشت الشوينيكو جماعتي بيد سراس بيا شخي يا جورا بيا شخي تسراس بيا شخي يا جورا بيا شخي أجر سيري حديث كان بكي مجموعي حديث كان وزور بي حديث كان لو بالوا يا أول لي أفامري أو تانية كبار راس بيا شخي حتى لخواردنا للشيل دا بشكرنا لا أو دا بشكرنا رسول الله بجوري دعوة نجبا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بدأ سراسي دعوة نجبا جورا عفواً رسول الله بدأ سراسي دعوة نجبا جورا أما كم الله حديث ثري أو اللي أفهمه وكو حديث الكبر وكو حديث كان يترقها لأثالي هني قل سلفات وجوريان كردوا يعني لبرد رجاء جوريان بيش خصتوا جوري العلم جوري الشرف جوري الفضل نك تيمن بكن تيمنوا دسراس بكن هل وها سر بيشكرين فرماني بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم سزايد آخرين يبتنها سزايد واروشي سزايد دنياويشي هي وكو ام بيغوشي بيته دسي قوجه بي دسي افليجه بي وهروها ام امشقاري بو او بيغوان يبتنها ملكو بوهم مسلمانيكا لبيغو جنو منالو قورو قشكا كتشيا كي يأكل بيمينه ويشرب بيمينه بدسي راسي أخواته وهل وها أبي منال خمان لمنالي الرابينين أخم منال كان بوت شابال غير لمنالي وباوك داي كم ترخميان كردوا أقلتوها لمنالي ومنال كان رابيني لسر راس سي يعني أويك بدسي راس بيك دوهاي شابرو درناتشي شابلر درناتشي هن يقولون نخوشانا لو متكبرانا كهم كبروا نخوشين تياكو بوتو على جماعة مصافرق يعني شيء ما قال هرتقي يا خواد روسي نكردوا بلي هرتقي خواد روسي يقولوا بلان فرق يعني لما وا رابورتي كم بودو شاوي خون بني قسم بخوا على لا يراس ولا يشبه إنسان فرق يعني رابورتي جمن زور جال أمشتان لتهم بوبليم لسطا نوتي هي سايت الاسلامي كان منالم هو تلفزيون اسلامي كان اشتم فينال سطا نوتي يمشان الا لما زار انجليزي كان نبي من ايلاند بوتان يا لما زار موثوق ومعتمد وكو ديلي ميلي وكو رويترز وكو او سايت معروف عالميا انا الله لا الراس ولا يشفي انسان سبحان الله فرق يعني يا باشا سيبر راكي اگر تو مسلمانی بی بعایتی خوا و فرمایشی خوا راضی نبی بس با قصه راپورتی کو مجهری کو میکروسکوپی راضی بی راضی نخوشید خوشی فده هر وها اویتی داره که انسان جاروبار به برچاوی خلقش و نصیحتی کسی بکی به نسبت جوانی و به بیای تشیر و یا آزردنی دلیتی داره به هیچی تدانیه أيستا رسول الله برشاوي خلقه بهم كابلا وتيجي كل بيمينك وتي بدأت الراس بخو أو جبرونا وجماعة وكبر قلتي وتي ناطوانا هل وها درس الدعاء لكسي يبكي أجر سور بي لسر حرامي لسر تاواني درس الدعاء اللي يبكي أجر كسك الشايسي أو دعاء اللي يبكي هل وها نبوتي بيغمري خايت هدايا دعائي هي ليك يكسر كابرا جوجبي يكسر كابرا ناطواني دسي بودامي برزوك هو يعني فضيلتي قوري بيغمري خايت هدايا صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث جمارة بينش افرمي عن ابي عبد الله كني نعمان كوري بشير شيا باوكي عبد الله افرمي عن ابي عبد الله نعمان يا النعمان ابن بشير طبعا بيشو يبرو مسر وردكاري او بزرور يزانم اماجب كم بو ادابي خواردن طبعا خواردن كم بلي ادابي هي لو بيش لو باش طبعا لا ادب كان يخواردنا وثاني انسان سرتا بسم الله بكا هل وها لبيشي خوي وبخوا هل وها برز خوي نخوا هل وها برز خوي نخوا بشيكي هوا بيلتو بشيكي بو او بيلتو هل وها او ندب خوا بشتي في الراوسي برايان يستخلق او ان دا اخوان بشتيان بير رابوسي يا بشتي فقير زكيان راقري كاملين في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام بس ابو مسلماني او ان دا بخوا يقيمنا به صلبه لو قيمات يعني شن باروية كي كم بخوا بو بشتي راقري يستا بشت زك راقري يا زك بشت راقري كاملين او ان دا زوري تيكل دوا بشت فقير ماندوبوا او دروا شو رويت وزوره باش نهرب بيغري فقيره لكاتك ابي زك او نيت يبكي او باش رابغري خويا زك باش رابغري بس يسا عكس بوتو باشتي فقيري باشتي داماو ابي كي رابغري ابي زك خلق رابغري اوانيك زياد لويك انت انا خوشيه نخوشيه تم سبحان الله حديث ثاني في غمر خشي فايت يا دكتوري كي الماني الله حكي مكان كله هل كونه وتيانا سيكي معروف انا بزيش كان دياله الين بس تيرزق مخون نيوي مستشفى كان دنيا داخله بس تيرزق مخون بس تيرزق قد مخون نخوشي نيوي نامين بلكو سيكي بلكو زياد لا نيوي نخوشي نامين بس فرزق قد مخون اما آدابك كثيرة كتشي انسان فرزق خوي فرز خوي نخوا هل وها آداب كثير لو آداب أنا كأخوار نخي طاو كرد بلي شيء بلي الحمد لله الذي أطعمني ورزقني هذا من غير حول مني ولا قوة أم رزق رزق في داوم ببي أو حول قوتي مني حول قوتي مني تدابي بين سر حديثي جمارة بيانش أفرمي لباوكي عبد الله ونعماني كوري بشير أفرمي قوم لبيغمري خواه بو صلاة والسلام خواه لسربي دي فرمو طبعا نعماني كوري بشير كن يكي باسي كربو من جزاه الله خيرا ناوي كن يكي أبو عبد الله بابلم وناوي شي نعماني كوري بشير كوري السعدي أنصاري خزرجية خويو باوكي شي صحابي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيستوت أنا جارك صحابي دي بولاي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم الله يا رسول الله خير يكم كردوه بومنا لكم حزكم بجدار بيد لكاتي دا بشكرنا كيا أبو شالله بقج من الله كان الدعوة لنا والله بس بوب بيكي كان الدعوة على دي من آمادي ظلم نابم بيكي كان بيدي توبة باقي كي نيدي فإني لا أشهد على جور أو على الجوري من شاهدنا مشاهد لسر ظلم مستم أو بشيري باويتي اشتكي بخشوة أمن عمانه رضي الله عنهما لدواي كوتشي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم يكمين من الله دايك بلا مهاجر كان كيا يعني يكمين من الله دايك بلا أنصار لدواي هجرة مهاجرين كيا نعمان كوري بشير رضي الله عنه كنزكي دوان زمان يا شوار دمان بو مهاجر كان هجرتي عن كردبو بو بشاري مدينة العراق ولا شام يشتجيبوا يكبوا لا أمير كان معاوية رضي الله عنه كل ذا كان بدزي كوفة باشان لكارزي كوفة لا يداوى كل ذا كان بدزي حمص أو اللي وهاتوا بيأيك روان بيجو خطيب بوا زمان باراو بوا تفويه بوا سماكي كوري حرب عليه سماك وسماكي كوري حرب عليه كان النعمان والله من أخطب من سمعت من أهل الدنيا يتكلم عليه والله وتار بيشترين كذبوا لواني يا لو تار بيشترين كسكان بولا سل أم زبيك وتاري بداية أو من دو تار بيشبو أو تار بيشي كي بتوانا بوا أو مش بقول سلوى إنسان وتار بيشي كي بتوانا بي معي يعني محمدية معي مدحو معي استعيشة أجر شيء رسول الله فرمى إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان أو إلا أمتكم زولة ترسم شيئا إنسان منافق بيقص زاني جوي أو سا بقص كاني خلق خالتيني بوي خلق برا دو زخبة خاف أنا من ده بلام بيجومان شون دوري هي أبو خلافة دوري شيء هي أبو خير وشاك أبي شكو بيجومان لصالي شصو شوالي هجري وفاتي كردوا أشلين شصو بينجو أشلين صالي شصو شش وفاتي كردوا وهروها لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم رزكانتان ركخن ينخوا سبحانه وتعالى مخالفة أخات نيوان دمتشاو كانتانو يعني شي يعني دمتشاو تان تيكدا هني قلتوا أنا أمام بس بي أو تانية كخواي قولا دوبركي وآجاو كشا خاطر بيتانو رزكان تان ريغنخن دوبركي كوتن يوان تانو بيبير رزكان تان ريغنخن للرواياتي كي مسلمة أفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح رزكان من ركخز وكوي قداح ريغبكا قداح بكسر جمعي قدحة أو قدحة وتا لا أو داري كبو تير ركخري وكاتكيش تير داركي ركخي طبعا مبالغة أكي وزور زيادة الرؤية أكي لا شيء زور زيادة الرؤية أكي لا تيشكردني يا بابلم لركردني باكردني جوال كردني بو چکا تیر اگر لاربی هدف نا پیکی بو یه زور جوان پاکی اکی اوندی که حزب که ایتل لاری تیان ماو چکا تیر وانه به هدف نا پیکی تیر اگر وانه به هدف نا پیکی افرمی پیغمالی خواهی صلی اللہ علیہ وسلم اوند ریز دکان مانی رکا خست اوالله ادو تیر پاکا و تیر رکا کا حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما حتى وكو وندي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام هستي كده طواو فير بوين وخمان خمان ركخين خمان خمان ركخين والله أعلم أم حديث أولي أفهمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام وكو هني لشراح بصراحة إلين أولي أفهم لك بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دواي والصحابة كان بيني وخوان خوان ركخين وازي ليه ناو پاشا روشك هاتو تماشاكا بوشي وزنية يعني پاشا روشك هاتو أفرمي فقام حتى كاد يكبر روشك كان هات خريق ببلي الله أكبر فرأى رجلا باديا صدره كابرايك بني تماشاكا صني لجماعات هاولا سدش وزياتر سلجة دنم حديثة تصورك لهم حديثة لا بخاري مسلم هردو كاناتوا تصور كيف مسلمان شن ريك لنا ويكتريا أو إيش بلقي له زلوي كمنا الله رزية كمنيا شو كمنا إنسان يكسني لو كيتر زيادة النية لو كيتر سني نا بيرت دشتو أفرمي خليكم بلي الله أكبر بشتي شيا لقبله رسول الله روي لقبله وبشتي لخلقه والله رسول الله لا بشتو وكوالين خلقي بينيوا هاد بلي الله اكبر فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم ركاد ركخن باشا ركناخن والله اخوا سبحانه وتعالى دم تشاوت انا قرينته يعني يوكو شلون بلي دم تشاوت انا خاطر بيش سرته او يعني مخالفي بين وجه وتيش من بوات هذه كشيء دو بركيو ناكو كي خاتن يوان تانو أم حديثة هان داني تيدا يا بوير زكان لك بخي وهلوها درست إنسان لدواي قامتش قصبك بو بي بيسي بضرورت بعكس وي استا بدا خوابا بلهم زوريق لما مصلاكان قصاكان نخان دواي قامته وكو أصل وانبوه شكرا رسولي قاعد صلى الله عليه وسلم عادة دواي قامت قصينا كردوه قصي كي بو بيش قامت كردويتي لدواي قامت نيش دابا سلاوي يكسر الله اكبر كردوا اما جاروا بالي جوكم حديث رون يكاتو دوای قامت قصی کردو با کمی بلام هر وها پیوسته لسر امام رزکانک بخواه چای بر رزکان او بی اگر زانی خالق کی رزکانک خد اوسا وازیان لدینی اوسا برناکات دواوا اگر نا حتی و کو زانی خالق کرانه لگر رکنی رزکان بر رزکانک بخواه هر وام حدیثه سود جوریتی دا کواب پیوندیه و پیوستیه لبینی ظاهر و باطن کاتیک ریزیک لا شیان پیک و تند و طول نیا و کانه ضلی شیان پیک و تند و طول نبی وی علی لا شتان باهیک و تند بی بیدن قیک و کز لوزیات النبی اگر وانک لو دوای بیت بایی زید و برکی نیوانت و صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم دوان کزور بینی نیک و خوش نیل دو لتنیش کنی و جکن او قاشی هر شونی و قاشی هر شونی شوشانی آشونی او شانی آشونی باشه اما دوبرا و دو صوز یک و یک و نوش کن تماشا که هرکان قشت رو دن قیق و شان دن یک و کس شان لو زیادر نیا حبرایتی دیاره رنگ دات و للاشه ایسان لحدیثی که تر افرمی لیخالفن الله بین قلوبكم فلی خواه سبحانه وتعالی جوازی خاطر نابد لکان تانو سبحان الله كاتا لاشكان جوازن لكان جوازبن طبعا حديث زورات ولا مبال رسول الله فرمي عليه الصلاه والسلام ما لي اراكم عزين يعني متفرقين وشو ابي لمختان هذا نقيك والكس يقول شو خو نجدع بس هاني سنه جبيني نجي هني لا مذهب مذهب قمرا كان كاتا نجا كان رزي وها دوكاس جبيني انا سيكس جبيني انا دوكاس حر دوكاس منارة لبنيان جيوتو دوكس منارة لبنيان جيوتو أورزي السنياني محمداني عليه الصلاة والسلام هل وها بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم كالشوين يكدابا زي السفرة حركس يكو أشوه شوين شوين يبو خوي وامسو جير داري وكو جير تابولكي وكو جير بره ترتيبات خواني نكت لهنا أمانه هذا رسول الله فرمي ما لي أراكم متفرقين أو فرمي أو بو أوا برتوازن هركز الرابع شويني أم تفرقي يوا بمدول الشيوان هركز الرابع شويني إنما ذلك من الشيطان ولا شيطان ويا الله والله لو ودوا لشويني داب زين لا من بداية او دن زیکیگ اخوتی نزیکیگ اسراحت معنا کرد اگر کلپلی گول بدات بالمانه چادر گدات بالمانه پش گشت معنی کرد یعنی او تمثیل بوی ک کوبین یعنی او دا گرد بوین و یک ول بر خاطر او پیغمبری خو عیسی سلام فرمی پر توازن مکن او ایش شیطان چن گرالی پیغمبری خو ابن علی صلوات و سلام هل وها لجهاد شاء قال فرمين الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الجهاد عشان سادة تريد الشر دروس أبي هركز أرواته شو يخوي شر خويك كشي أبي الرزا كان ريك بكري جوان جوان بوهي براياتي لليمان أنا بارز راوبت فراسي أمانة بس الإسلام يبيني أمي عسى يعني أم براياتي وتوكمي ورز ريك بكي بس الإسلام يبيني هيش كسنا يبيني هل وها أما بلقيك بقوت السروي كوا الدين ناكلة تيوكو ناو الروك أما شيء أمر زر خسنا مش فشتي لاوك يا راسك أمتي إسلام بي برتوازع به بيلاش تي لاوك يا سبحان الله سبحان الله شتي لاوك يا شتي لاوك يا أفهم أولا يخالفن الله بين قلوبكم قلت له الخلاف غدا بين دلقان تانو الله أكبر بي أول نيب يجي الدين أما إلاوكيو أو إسركيو الدين همو إلا لأين خواهاتو بي همو يوكو يقوايا حديثي كتير أفرمي عن أبي موسى قال احترق بيت بالمدينة على أهلي من الليل ما رجل مدينة بشو ستاب سرخا ونكيا فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه بابا كمان شبرا كان بابا كمان قرآن كريم فرماني بيغمر عيسى عليه السلام مبرعات كريم آدابا كاني سنتا كاتب لمولا في اليوبين لكاتر نجر زكان من شورك خين أبي في اليوبين كوا خواهي قولا تبعي بيخوشا نقدو بركيو برتوازي الواح حديثي أويك بدسي رازنان بخون بدسي راز بخون وهبي أوانا همي ترتيب كينو جوجيكي أفرو استردمي بيغمر عيسى عليه السلام مالك لمدينة آقري تيبر بو مالك الرميامل خاوان مالكية هاولكان وبيغمري خواهي قراء عيسى عليه السلام كمالك آقري تيبر بو فرمي أم آقري دجمني هيوية بو يكا كاتي خوتن آقري بو كجينة با آقريكا إجنكا أم حديثة بلغي ويتي دا يكوا بيبستا آقر شوانا بيشوي بخوي بو كجيني تو صوبة دروسني شوتا بياني إجبكا أقر ما ترسي لسر دروس ببي اگر مترسی لسر دروز ببی یا لشون یک دای بنی مترسی کوتنی ببی یا صوبکا ریکوپیگ نبی ترسی غاز کردنی هبی یا ترسی اوی هبی اگرکی زیاد بکا اوشتانا بو او کات حرام یعنی جائز نیه بود صوبکت مضبوط نیه لو چه شو غاز بکا ای بانی هرسی هموتن غاز بتویتی نیوتن اکوشه یعنی و جائز نیه حرام او خو کشتنه یعنی صوبکا خرابه صوبك خرابة، أجر بيته بيها اللي تو مثلاً أجر كيف زيادة على ناقه، أجر زيادة كل مالي في أجر غيره، يا دو حد دو كلقيه تان كجى دي سنة ما أوش تانه هي شيء جائز نية، هروها أجر بوجي دش من مانا، بدي دش من سوتيني، مال مانا سوتيني، بيهرش لي براسي زرمان ليه بدي دش من مانا، هروها حرص في أغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسلوه سلوه أمتكي كشند الصوز بوا ولحديث تريجة طبعا مروا نكاتوا فالمت جاري وهي الشيطان قلوا تشلاك أدناك جنيتوا في أغمر إخوة فالمت الشيطان عاجل لا عاجل كان هانا دا تي أدالة تشلاك قلبي أكاتوا أو سا مالكتي في أسبتيني وأو سا قلتشتان بيك يعني سبحان الله أمشتان لعالم الإسلام هيا براسي يعني العالم الإسلام هي كشتي واجبته هو كاري ويمال بسوته والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك